الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 15 بعد 100 من ليلة السبت 11 من جمادى الآخرة 1424 هجرية، الموافق 9 من أغسطس 2003 ميلادي. وقد انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاء السابق من الربع الثالث من أرباع الفقه الإسلامي الخاصة بالبيوع والعقود والمعاملات، ونبدأ من الليلة على بركة الله تعالى في الربع الرابع والأخير من الفقه الإسلامي، وهو ما يسمى بربع الجنايات والحدود. فنتناول كما تعودنا أيها الأحبة تعريف الجنايات عموما، ثم ندخل منها إلى موضوع الليلة وهو الخاص بالجناية على النفس وما دونه. الجناية يعني الجنايات جمع جناية، والجناية في اللغة معناها الذنب والجرم، أن يفعل الإنسان ذنبا يقترف جرما هذه جناية، أو كل ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه عقابا أو قصاصا، سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة. فقد ينجو من عقاب الدنيا من القصاص في الدنيا، لكنه يعاقب على فعله أو جرمه بمشيئة الله تعالى في الآخرة، أو يختص منه كما يختص حتى للحيوانات من بعضها البعض في الآخرة. والجناية مأخوذة من جنى يجني، يعني أخذ يأكل، ومنه جنى الثمرة تجناها، يعني اقتطفها من شجرتها. فكأن هذا الذي يجني على إنسان أخذ أو اقتطف روحه بإزهاق هذه النفس أو قتل هذه النفس. والمراد بالجناية في الشرع كل فعل محرم، أي فعل حظره الشارع وحرمه الشارع يسمى في شرع ربنا جناية، تعتبر جناية، لما في ذلك من ضرر يقع على أحد الضرورات الخمس التي تناولناها ربما في اللقاءين الأول والثاني عندما تحدثنا عن الفقه والمقاصد الضرورية. وهذه الضرورات الخمس هي الدين والعقل النفس المال العرض، فأي جناية على أي من هذه الضرورات الخمس تعتبر في الشرع جناية حضرها الشارع وحرمها الشارع، كما يأتي تفصيل ذلك أيضا. والفقهاء قسموا هذه الجنايات قسمين: قسم هو جناية على النفس بقتلها أو على ما دون النفس، يعني أقل من النفس، بإتلاف عضو من أعضائها أو بإحداث جرح في عضو الإنسان أو في بدن الإنسان، وبهذه نبدأ اللي هي الجنايات على النفس. القسم الثاني اللي هي جنايات الحدود، ولذلك قلنا حديثنا عن الجنايات والحدود. الحدود يعني حد السرقة، يبقى جناية على المال، حد شرب الخمر أو المخدرات جناية على العقل، حد القذف أو الزنا يبقى جناية على العرض، حد الردة، كن إنسان مسلم يرتد عن دينه يبقى ده جناية على الدين، ومن ذلك الشعوذة والدجل والسحر وما إلى ذلك داخل في الجنايات على الدين. فإذا الجنايات تنقسم قسمين: قسم يختص بالجناية على النفس، وبهذا القسم نبدأ الليلة إن شاء الله، سواء كانت الجناية على النفس بقتلها أو على أحد أعضاء الإنسان بإتلافه أو بإحداث جرح في بدنه. أما الجنايات الأخرى اللي هي تسمى الحدود، يبقى حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، حد الردة، حد الحرابة، البغي، يبقى هذه كلها تسمى حدود نتناولها بعد الانتهاء من الجناية على النفس إن شاء الله تعالى. وهذه الجناية على النفس تسمى أيضا بأحكام الدماء، أحكام الدماء، والدماء أي بقتل النفس أو بإحداث عاهة فيها، لأنه سيأتي أن أول ما يقضى به يوم القيامة يقضى في الدماء، يعني أول حق بيقضى فيه هو حقوق الدماء من القتل وما إليه. وتسمى أيضا جرائم القصاص والدية، لأنه لو كانت الجناية عمد كما سيأتي يبقى فيها القصاص، وقد تكون خطأ فتكون فيها الدية، فتسمى أحكام الدماء أو جرائم القصاص والدية. ومعناها هذه الجناية فعل الجاني، فعل الجاني الموجب للقصاص أو الدية، وبالتالي تكون على النفس بالتعدي على هذه النفس بإزهاق الروح قتل النفس، أو تكون على الأطراف قطع يد، أن يفقع الإنسان عين آخر، يقطع أنفه، يحبس به عاهة في السمع أو البصر، يجرحه جرحا يترك أثره في هذا الجسم، يبقى دي هي الجناية على النفس. كما تعودنا أيضا بنتحدث عن حكم هذه الجناية. إيه حكمها؟ الله تبارك وتعالى كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، حيث خلقه تعالى بيده الشريفة ونفق فيه من روحه، أسجد له الملائكة، أمرهم بالسجود له، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، أمده بالقوى والمواهب، استخلفه في الأرض ليعمره أو ليعمرها وليصل إلى الكمالات المادية والروحية في هذه الحياة الدنيوية، وسيرتقي بهذه الكمالات أيضا إلى الكمالات والارتقاءات الروحية في الآخرة. كيف يحصل الإنسان على إعمار هذه الأرض، وكيف يحصل على هذه الكمالات إن لم تمكن له الحياة، حقه في الحياة وحقه في إعمار هذه الحياة؟ فإذا تعدى إنسان على هذه النفس، سواء كان هذا الإنسان أجنبي عن المعتدى عليه أو المجني عليه، أو كان هو نفسه الذي تعدى على نفسه بقتل هذه النفس، فالعقل والشرع كذلك يقضيان بحرمة هذا الفعل، فحرام قتل النفس أو التعدي على هذه النفس بأي نوع من أنواع التعدي. ولذلك جاء الشرع بتحريم إزهاق هذه النفس أو بقتل النفس أو بإتلاف عضو من أعضاء الإنسان أو إصابته بأي أذى في جسده. والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أدي التعمد الجناية الأولى كما سيأتي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز من قائل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسيأتي بيان هذا الحق الذي تقتل به النفس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا في سورة التكوير: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي اقترفته هذه البنت التي وئدت في التراب، ستسأل عن ذنبها ولا ذنب لها، إذن يسأل عنها القاتل أو الذي وأده. من السنة الأحاديث على تحريم قتل النفس. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ليس من نفس تقتل ظلما، ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم اللي هو الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. يبقى هينال من كل قتل يحصل على وجه الأرض كفل نصيب من هذه الجريمة، لأنه كان أول من سن القتل عندما قتل آخر. الثلاثة بقى التي يحل بها قتل النفس بينها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث: الثيب الزاني اللي هو المحصن المتزوج. يبقى إذن حقه في هذه الحالة ما دام محصن ومتزوج وزنى يبقى حقه الرجم أي القتل. والنفس بالنفس هذه القصاص، يبقى نفس قتلت يبقى تقتل، هذه النفس التي قتلت تقتل بها. والأمر الثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى في هذا الحديث بيّن جنايات ثلاثة يحل بها قتل المسلم أو قتل النفس. نفس بالنفس أدي واحدة اللي هي بنتحدث عنها الآن اللي هي القصاص، المحصن الزاني يبقى أدي جريمة الزنا، المفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة أدي حد الردة. يبقى جمعت هذه الثلاثة حديث واحد جمعها بيّن فيها القصاص النفس بالنفس، وبيّن جريمة الزنا بالنسبة للمحصن، وبيّن جريمة الردة. وفي صحيح البخاري الحديث الذي أشرنا إليه من قبل: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولذلك أيضا يعني ينبغي للقضاء في المحاكم أنه أول ما يبدأ، لو قاضي متعدد التخصص يعني مش خاص بالأحوال الشخصية فقط أو بأمور معينة، يوم يبدأ بالقضايا الدماء أولا اللي هي فيها قتل والأكل، لأنه دي يبدأ بها أيضا في يوم القيامة. وفي خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أيها الناس، إن دماءكم أدي الدماء أو الأمر، وأموالكم أدي الضرورة الأخرى الأموال، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: كل المسلم على المسلم حرام، دمه أدي الدم أيضا بدأ به، وماله سرقة أو رش أو رشوة أو غيره، وعرضه أدي برضو جلده، ثلاث ضرورات من الضرورات الخمس: الدماء اللي هي النفس والمال والعرض. أنواع الجناية، هذه الجنايات اللي هي الجناية على النفس اللي احنا بدأنا بها حديثنا تتنوع أنواعا ثلاثة، ولكل نوع حكم. يعني بالبديهة الآن احنا تحدثنا عن اثنين ضمنا، يبقى هي الجناية عمدا، عمد وعدوان، هذه الجناية الأولى. الجناية الثالثة هتكون الخطأ. يبقى بعض الفقهاء قسمهم قسمين فقط، قال جناية عمد وجناية خطأ، ودول المالكية. الجمهور أضاف جناية ثالثة ما بين العمد وما بين الخطأ، سماها شبه عمد، يعني ليست عمدا محضا وليست خطأ محضا لكنها شبه عمد. فنأخذ كل جناية نعرف بها ايه هي يعني الجناية العمد، وايه حكمها، ايه اللي يترتب عليها، ايه الجناية شبه العمد وما يترتب عليها، وهكذا الخطأ وما يترتب عليها. الجناية العمد هي ان يقصد الانسان او الجاني قتل المؤمن، يبقى عنده قصد، نحن بنقول تعمد، او اذيته او احداث اذية فيه. مثل ايه؟ يعني التمثيل لهذا، هيضربه بمسدس، هيضربه بحديد، هيرميه من علي من فوق السطوح علشان يقع على دماغه في الأرض يموت، هيرميه في بحر وهو لا يحسن العومة يقوم يغرق، يقدم له سما في الطعام، يضربه بسكين، أي أذى من هذه الأمور يترتب عليها قتل هذه النفس بتعمد هذا الشخص أي قصده، يبقى دي اسمها جناية عمد. أو يجرحه بسكينة في بدنه، أو يقطع له يد أو يقطع له لسان، ما ممكن واحد يكون شتم واحد أو خاض في عرضه يقوم التاني بقى يقسم بالله إن أنا هقطع له لسانه ويأخذه هو واحد أو أكثر ويقطعه له لسانه، هذه جناية، جناية على النفس، هي على ما دون النفس لأنه هو باقي لكن قطع منه هذا اللسان، أو يقطع له ودنه أو يقطع له أنفه أو يحدث به عاهة في هذا السمع أو البصر، هذه الجناية جناية عمد توجب يعني يجب بسببها القود يعني القصاص، يبقى لابد فيها من القصاص. القصاص من قص الأثر يعني تتبعه، يعني زي الجماعة اللي كانوا يقتصوا الآثار ويمشي وراء الرجلين في الصحراء أو في غيره يقوم يتتبع هذا الأثر. ولذلك في أخت سيدنا موسى عليهما السلام قصي أثره، يعني قصيه يعني تتبعي أثره، ومنه القصص، يعني حكاية القصص يعني بنتتبع القصة إيه اللي حصل أو بدايتها إيه ونهايتها إيه. فالقصاص هنا يعني القود، يعني نفعل بالجاني مثلما فعل هو بالمجني عليه، يبقى معناها ان احنا بنقتص منه او بنقتاد منه اللي يسمى القود او القصاص. وذلك قول الله تعالى، ادي الدليل عليها، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، يبقى دي الجناية اللي هي على النفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، يبقى الأربعة دول العين والأنف والأذن والسن دي تعتبر جناية على الأطراف يعني على ما دون النفس. ثم والجروح قصاص، يبقى يقتص من الجرح أي للجرح للمجروح من الجاني مثلما فعل بالمجني علي. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اللي هي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فجاء قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، يبقى دي برضو قود يعني قصاص. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل، واحد اتقتل أبوه أو أخوه أو يعني من له ولاية عليه أو هو يبقى صاحب الدم أو ولي الدم، فهو بخير النظرين، خير النظرين يعني هينظر أيهما أخير وأحسن له، إما أن يودى أو يقاد، إما أن يودى يعني يأخذ الدية، وإما أن يقاد يعني يقتص له منه. يبقى من الذي له هذا النظر؟ صاحب الدم، ولي الدم، هيفكر، ما الجناية عمد، يبقى إما إن احنا نقتص لك أو إنك تاخد الدية، يبقى هو هيفكر، ربما يقول لا أنا مش محتاج دية، أنا عاوز اللي قتل أبويا أو قتل أخويا يقتل، يبقى هذا راجع للنظر هو. واحد تاني يقول له أنت هتاخد إيه من قتله، دي عيلة كبيرة ولا عيلة كذا، خد لك قرشين، خد الدية، اطلب الدية كما تشاء. لذلك يأتي في لما نتحدث عن الدية، الدية في قتل الخطأ مقدرة محسوبة شرعا، إنما في قتل العمد اطلب ما تشاء. يعني إذا كانت في قتل الخطأ مثلا 120,000 في قتل الخطأ، يبقى في العمد اطلب إن شاء الله تطلب 500,000 أو تطلب 1,000,000. لماذا؟ لأنك أنت هتعفو عن رقبة في هذا الإنسان مقابل انه يدفع دية. يبقى في هذه الحالة كما يعني يراها او يقدرها هذا ولي الدم، كما أن له العفو، يبقى يعفو عن القصاص ويعفو عن الدية أيضا، سواء كان هو ولي الدم أو هو المجروح نفسه، قطعت يده أو فقئت عينه، نقول له إما أن احنا نختص من الفاعل، وإما أنك تأخذ دية العين أو دية الأنف، وإما أنك أنت تعفو، يبقى له أحد أمور ثلاث. لكن الأول إيه اللي بيترتب على الجاني موجب هذه الجناية؟ إيه يعني ما الذي يترتب على العمد؟ القصاص، ده الأصل، يبقى ده الأصل اللي هو القصاص، وبعد ذلك يرجع الحق لمن؟ لولي الدم أو للمجني عليه، له أن يطالب بالقصاص اللي هو القود، كما له أن يطالب بالدية وله أن يعفو. الجريمة الأخرى بقى شبه العمد. شبه العمد هي إيه؟ يقصد الجناية، يقصد الضرب دون القتل، هو مش قاصد يقتله، إنما قاصد يأدبه، قاصد يضربه، مثلا مسك عصاية خرزانة أو عصاية خفيفة وقعد يضرب فيه، يبقى هذا قاصد الضرب لكنه لم يقصد قتله، أو اداله لكمة بيده، عارفين قصة سيدنا موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، هو كان يقصد قتله؟ ما كانش يقصد قتله، لكن هو اداله وجزة كده يبقى قضى عليه. فنفترض واحد مثلا يعني لا قدر الله مع زوجته ولا حاجة واستنفذ أمور الوعظ والإرشاد وما نفلحش والهجر في المضجع، فقال الضرب، فالضرب كده يعني ادها وجزة أو لكمية فقضى عليها، هل هذه تعتبر جناية عمد؟ لا، سموها بقى شبه عمد. أو واحد يضرب واحد برأسه اللي بنسموها بالإيه؟ روسية، يديله روسية بدماغه، هو طبعا لما يديله روسية ما يتوقعش إن هو يموت، التاني مات قضي عليه، يبقى هذه شبه عمد. أو يرميه في ماء قليل، الأولاني العمد رماه في ماء كثير ولا يحسن العوم فغرق، هنا ماء قليل لكن زي ما يقولوا كده يغرق في شبه مية فغرق، لكنه لم يقصد العمد. او يرمي عليه تعبان ميت او فيه لعبة التعبان دي، يبقى ممكن يجي يرمي عليه تعبان، الثاني انخض حصلت له يعني طربة وخضة فمات، هو لا يقصد هذا الثعبان الميت او الثعبان اللعبة، ليس من شأنه القتل. ففي هذه الحالة قصد يعني نوع من الأذية او التخويف لكنه لم يقصد قتله. ولذلك ننبه ايضا في مثل هذه الحالات ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشير المسلم لاخيه بحديدة في يده، يبقى واحد مسك مطوه ولا سكينه ويمزح مع اخيه او صديقه، يقوم ايه يهوش له كده بالسكينه او المطوه، حتى المثل البلدي بتاع الناس يقول السلاح يطول، ما هو ممكن هذا الامر يبقى الشيطان يتدخل يقوم يعني وصلت هذه الحديدة او السيف الى الى هذا الاخ، يبقى في نوع من الارهاد. شوف حتى الاسلام عشان الذي يوصم بانه الاسلام ارهابي والناس المسلمين ارهابيين، ده الاسلام بينهى حتى ان الانسان يشير الى اخيه بحديدة يفزعه او يرهبه او يخيفه بها. انا كنت اشوف بعض الناس بتحصر مع بعض بالعربيات، يعني واحد جاي من هذا الاتجاه وده صادق وعارفين بعض اصحاب او سواقين كل واحد تاكسي او خيره، يقوم يدخلوا على بعض بالعربيات كانهم يعني في بقى فتاكه وشطاره، بحيث انهم ما يضربوش بعض او ما يخبطوش في بعض، وماذا لو حصل تصادم؟ يبقى هذا ايضا دخل في شبه الايه؟ شبه العمد. سمي القتل هنا شبه عمد عند جمهور الفقهاء من الشافعية الحنفية والشافعية والحنبلة، لأن القتل متردد هنا بين العمد والخطأ. العمد لأن الضرب مقصود لكنه ليس قتلا عمدا. طب والخطأ؟ هو قاصد يضربه لكنه لم يقصد إزهاق الروح، فليس هو عمدا محضا ولا خطأ محضا، وبالتالي لما لم يكن فيه العمد سقط القصاص. طب ولما كان ليس خطأ محضا قالوا فيه بالدية، لكن الدية تكون مغلظة. احنا نتحدث عن الدية لوحدها، مغلظة يعني ليست مخففة، والدية هتكون على العاقلة، يبقى الدية هنا مغلظة. وعلى هذا القاتل الصيام او الكفارة كما سيأتي بعين الكفارة، وهو آثم في الفعل لأنه قصد الضرب، يبقى هو آثم وعليه الكفارة والدية مغلظة على العقل. المالكية بقى خلف الجمهور ولم يقولوا بشبه العمد، قالوا إن الروح أزهقت، ماتت هذه النفس، فيبقى في هذه الحالة العبرة عندهم بانتهاء حياة هذا الإنسان، فضموها إلى القتل الإيه؟ العمد، اعتبروا قتل عمد، لأنه وإن كان بيقصد الضرب فقط لكنه لم يقصد إزهاق الروح وقتل النفس. فكأن المالكية يقولوا حتى لو لم تقصد القتل مدام هو مات وقتل يبقى هنعملك معاملة القاتل عمد، يبقى دي عند المالكية فيها كما في القتل العمد فيها القود أي القصص. النوع الثالث بقى اللي هو القتل الخطأ. الخطأ يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، خطأ يعني الإنسان شرعا فعل مباح يعني جائز، ثم حصل من هذا الفعل إنه مات إنسان، يبقى هذا قتل يسموه قتل خطأ. ويدوا الأمثلة على ذلك، واحد مثلا بيصيد في غابات او غيره ومعاه بندقية او معاه رمح وسهم، وظن شاف حيوان ونشن على هذا الحيوان ورماه بالسهم او الرمح او بالرصاص البندقية، فتبين انه انسان كان يقضي حاجته او نايم وجات فيه الرصاصة او جاء فيه السهم او الرمح ومات. هو لم يقصد قتل هذا الإنسان لكنه فعل فعلا مباحا وهو الرماية أو الصيد. مثلا واحد ماسك سكينة وبيقطع لحمة، هو بيقطع لحمة لقى واحد دراع واحد جاء قدامه وجات نازلة عليه السكينة قطعه، أو مثلا بيقول له هات لي من حتة اللحمة ده هي وبيشاور له، فالتاني مسك السكينة من هنا وبيعمل كده، كان التاني مدد ايده اتقطعت ايد اللي واقف، هو لم يقصد قطعها، فدي تبقى جناية خطأ. واحد بيسوق عربيته وهو ماشي بيجيب لورا او غيره، فكان فيه واحدة او واحد او عيل نايم ورا العربية لم يتنبه له او على الرصيف مثلا فمات، يبقى هذه كلها اسمها جنايات خطأ. واحد حفر بئر قدام بيته او وبعدين سقط فيه إنسان تردى فيه إنسان فمات، هو لم يقصد إماتة أحد ولا إزهاق روح، فدي فعل فعلا جائزا ومباحا ترتب عليه موت إنسان، تبقى دي جناية خطأ. فيها إيه الجناية الخطأ؟ قتل الخطأ فيه الدية وتكون على العاقلة ومخففة وليست مغلظة، والفرق بين المغلظة والمخففة سيأتي عند الحديث عن الدية إن شاء الله. وتكون الكفارة على القاتل أيضا، عليه الكفارة، وهل هو آثم أو غير آثم؟ إذا قلنا آثم ده في شبه العمد، وفي العمد طبعا ده له جزاءات كثيرة، إنما في الخطأ ليس آثما حيث فعل فعلا مباحا لم يقصد ضربا ولم يقصد قتلا، لكن الإنسان برضو ياخد حذره. ولذلك أتذكر مثلا جنايات السيارات اللي بيضرب واحد بسيارة بتعد في العرف إنها جناية خطأ، جناية خطأ ليست عمدا. لكن المفتي السابق كان طلع فتوى إن جناية السيارة بسرعة معينة، يعني واحد مش ماشي على 20 كيلو في وسط البلد، إنما ماشي بسرعة 70 أو 80 أو فاتح الطبلوه على 100 ولا 120، وحصلت منه جناية كان يعتبر أن هذه الجناية في حكم الجناية العمد، على الأقل هنقول حتى شبه عمد، إنما جناية عمد يعني يقتص منه. ولأنه يعني القول بذلك برضو يسد باب، يعني زي ما يسمى في الفقه سد باب الزرائع أو نسد زريعة. لو واحد عايز يقتل واحد هيقتله متعمد هيقتص منه، إنما يعمل له إيه؟ يركب له سيارة ويخليه طالع من قدام البيت ولا قدام الشغل يخبطه بالسيارة وهي ديته، هيدفع الدية تبقى قتل خطأ. فدي كانت وجهة نظر انه يعتبر قيادة السيارة لانها كتلة حديد متحركة وبالتالي ادى بها ازهاق او ترتب عليها ازهاق نفس، فكان يعني المفتي يعتبر ان هذا من باب قتل العمد، وهي وجهة نظر على اي حد. الفعل الخطأ ده او القتل الخطأ يلحق به فعل غير المكلف اللي هو الصبي او المجنون. يعني لو ان الصبي ضرب واحد او مجنون ضرب واحد لا يقال هذا الضرب تعمد، حتى لو كان الصبي متعمد او المجنون متعمد بيلحق بالخطأ، يبقى على العاقلة الدية. فهل هو عليه كفارة؟ ما عليهوش كفارة لانه غير مكلف لكونه صبي صغير او مجنون لا عقل. الاثار بقى اللي بتترتب على هذه الجنايات طبعا في العمد هيبقى اول اثر هو القصاص اللي هو القول، وقد يترتب عليه ان صاحب الدم، لما نقول صاحب الدم اللي هو ولي الدم اللي اتقتل ابوه او اخوه او ابنه يبقى ده ولي الدم، او اللي انقطع يده او فقعت عينه يبقى ده صاحب الدم اللي هو عايش، يبقى الجناية على ما دون النفس، يبقى له القصاص ادي نمرة واحد، وله المطالبة بالدية نمرة اثنين، وله العفو عن القصاص وعن الدية. في شبه العمد قلنا على العاقلة دية مغلظة، وعلى القاتل في شبه العمد الكفار وهو آثم، نعم آثم لأنه قصد الضرب وهذا الضرب أدى إلى قتل نفسه. في القتل الخطأ فيه إيه؟ دية ومخففة على العاقلة وعلى القاتل قطعا كفار. وهل هو آثم؟ يعني لا يعتبر آثما لأنه لم يتعمد بل فعل فعلا مباحا، لم يقصد لا ضربا ولا أذية لإنسان. وفي جزئية بقى اللي هو عدم ميراث القاتل من المقتول، ودي تحدثنا عنها هناك في ايه؟ في الموارث. يبقى لما قلنا عند القتل، القتل يعتبر ايه؟ مانع من موانع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، هذه ثلاث، قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى القتل وتحدثنا عنه هناك، وقلنا ان جمهور الفقهاء نظر الى مطلق الحديث ليس لقاتل ميراث او لا يرث القاتل من مقتوله شيئا، فقالوا ايا كان القتل عمد او شبه عمد او خطأ لا ميراث له. لكن المالكية فصلوا وقالوا اذا كان عمد لأن ما عندهمش شبه عمد يبقى لا ميراث، إنما لو كان خطأ يبقى له الميراث اللي هو القاتل. يعني افرض ان واحد مثلا قاعد وبصعد وظابط شرطة او ظابط في الجيش او غيره معاه مسدس، او راجل غفير نظامي ومعاه بندقية وبيصلح البندقية، او طلعت رصاصة ضربت زوجته او جت، بس دي يبقى فيها كلام شو، انما جت في ابنه او جت في ابوه يبقى في هذه الحالة ايه؟ يبقى له ده قتل خطأ يبقى له الميراث. وكذلك من قاتل دفاعا عن عرضه او شرفه، واحد دخل لقى زوجته ولا بنته ولا حد من محارمه والعياذ بالله وجدها في وضع كذا او مع احد كذا فقتله وقتلها، يبقى الملكية قالوا في هذه الحالة ده دفاع عن النفس او العرض او الشرف يبقى له الميراث في هذه الحالة. طيب يبقى احنا عندنا قصاص اللي هو القود، وعندنا دية وعندنا كفارة. يبقى نمسك بقى أول أمر نتحدث عنه اللي هو القصاص بنوع من التفصيل. شو شروط وجوب القصاص؟ أولا قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كان العرب قبل كده في الجاهلية يقولون إيه؟ عبارة، يقولوا كلمة أو عبارة: القتل أنفى للقتل. القتل ينفي القتل، يعني يمنع القتل. فالله تبارك وتعالى جاء بهذه الآية المحكمة العظيمة: ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص وهو قتل للقاتل حياة؟ حياة لمين؟ حياة للكل. لأنه لو علم القاتل أنه سيقتل هيفكر مليون مرة قبل أن يقدم على القتل، وبالتالي لو فكر يبقى لن يقتل، يبقى دي حياة للمقتول، حياة له هو علشان ما يقتصش منه، حياة للمجتمع كله كما يحصل في يعني الجنوب أو الصعيد، خاصة من قضايا الثأر، واللي الواحد بيروح قصاده 10 و20. يبقى في هذه الحالة في هذا القصاص حياته. لو تأدى ذلك، لو علم القاتل أنه سيقتل، يبقى في هذه الحالة لن يحصل هذا القتل، وبالتالي تكون فيه الحياة. لكن هذا القصاص عموما علشان يحصل يبقى قصاص فين بقى؟ في النفس، لأن النفس ماتت، أو في الأطراف، العين، الأنف، الأذن، السن، أو فين؟ في الجروح، والجروح قصاص. يبقى في هذه الحالة هذا القصاص لكي يحصل لابد من توافر شروط، لأن احنا برضو بنتكلم في الفقه، قلنا أحكام وشروط أو أركان وتعريفات. يبقى هي الشروط اللي يجب بها القصاص. ننظر أولا للقاتل وبعدين ننظر للمقتول. للقاتل، أن يكون القاتل إيه؟ مكلف. مكلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل. فإن كان غير بالغ يعني صبي يبقى لا قصاص، هنضم الإيه؟ للقتل الخطأ. طب وإن كان مجنون هيضم برضو للقتل الخطأ. معناها الدية مخففة على العاقلة، وهذا الإنسان لا كفارة عليه لأنه غير مطالب بها لكونه غير مكلف. يبقى دي الشرط الأول. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فممكن بقى يجيبوا جماعة ينيموا واحد أو يعملوا له تنويم مغناطيسي اللي كان يحصل، ويمسكوا مسدس ويقولوا اقتل فلان وهو نايم. يبقى في هذه الحالة إذا ثبت هذا فعلا أنه كان نائم وغير متيقظ، لأنه عقله، العقل مناط التكليف، فالعقل غائب يبقى لا قصاص عليه. نمسك المقتول. الشرط الأول فيه أن يكون معصوم الدم، يعني دمه معصوم. فإذا قالوها لا إله إلا الله محمد رسول الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. بحقها بقى الدماء أو الأموال، سرق يبقى تقطع يده، قتل يبقى يقتل، يبقى معصوم الدم. العصمة ستكون بإيه؟ بإيمان، أي إسلام. يبقى مدام شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى معصوم الدم. أو بالنسبة للكفار غير المسلمين هيكون بإيه؟ بأمان. يعني إيه أمان؟ يعني الحاكم المسلم إداه أمان، أعطاه الأمان والعهد. يبقى أهل الذمة الكفار اللي بيدخلوا بلاد المسلمين يعتبروا واخدين أمان، يبقى هم معصوموا الدم. ما يجيش بقى واحد لا أباوي لعنة الله عليه داخل بقى جدة ولا الرياض ولا غيره، هو ليه أنا نقتله لما هو كافر هم. ما هو أنت هتقتله هتبقى في هذه الحالة، ده مش هيختص منك وبس، ربنا يسهل، ها ده منك ومن بلدك، مش إرهاب. فيبقى في هذه الحالة العصمة تكون بإيمان وأمان. طيب إن كان هذا المؤمن محصن، متزوج محصن وزنى، يبقى دمه مصان، لا بقى يستحق القتل. طب وإن فارق دينه ترك دينه وفارق الجماعة بقى مرتد، يبقى كذلك. طب ولو قتل هو نفسا، يبقى أصبح دم هؤلاء الثلاثة مهدر بنص الحديث إنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فلو جه واحد وقتله لا يقتص منه، لا يقتص من القاتل، لكن يعذر. الحاكم يمسكه يعذر ويقول له ايه شغلانة القصاص دي لمين؟ لي انا للحاكم، مش انت بقى اللي تقوم بيها. يبقى هذا افتيات على الحاكم. الشرط الثالث ان يكون المقتول مكافئا للقاتل، مكافئ له. مكافئ له في ايه؟ في حاجتين، في الاسلام وفي الحرية، يعني يكون مسلم زيه. فإن كان غير مسلم يعني كافر، يعني المسلم قتل كافرا، يبقى ليس مكافئا له فلا يقتص من المسلم، لحديث لا يقتل مسلم بكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب، ودي بقى فيها خلاف في بلدنا. لو حصل هذا عند الحنفية هيؤخذ بمذهب الحنفية، يبقى لو مسلم قتل واحد يعني غير مسلم مسيحي او يهودي هيقتل به. ليه؟ لانه مطلق الآية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، يبقى نفس بنفس. لا يقتل حر بعبد، يعني واحد حر قتل عبد ايام العبيد يبقى يقتل الحر به؟ لا، لان العبد ليه ايه؟ العبد ليه ايه؟ قيمة، له قيمة، يبقى غاية ما هناك انه يدفع ايه؟ قيمته. يبقى لو ولد عبد يعني متشيطن شوية او متفرعن شوية، ممكن واحد حر يقول له ايه؟ هقتلك وادفع ديتك. انما تقدر انت النهاردة كمسلم تقول لي مسلم حر زيك تقول له هقتلك وادفع ديتك؟ ده يبقى ده قتل عمد، يبقى هيقتص منك، مش هتدفع ديتك الا اذا كان قتل خطأ. الشرط الرابع والأخير ألا يكون القاتل والدا للمقتول، أب أو أم، أب أو أم، ما يكونش القاتل أب أو أم. وقد يلحق بهما عند بعض الفقهاء الجد والجدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، يعني بسبب قتله لولده، لأن الوالد سبب في الإيجاد، هو سبب في وجود هذا الولد. فلو قتله الوالد ما يكونش بقى الولد سبب في قتل الوالد، في قتل أبيه، ده هذا عند الجمهور. الملكية بقى العكس طبعا، يتقتل. انت قتلت ابوك نقتلك، ما ابوك مش هنقول نقتلك ونقتل ابوك، نقتلك لان انت قتلت ابوك. يبقى لو قتل ابا او اما او جدا يقتل، الولد يقتل، لكن منقول الشرط ألا يكون القاتل والد للمقتول. وهذا فين؟ عند جمهور الفقهاء نظروا أيضا للحديث لا يقتل والد بولده، لكن المالكية قالوا إلا إذا قتله بما شأنه القتل، بما شأنه القتل، مسك المسدس وضربه بالرصاص، ده يقتل بقى به، لأنه ده اسمه إيه؟ تعمد. إنما ممكن الوالد بيكون بيأدب الولد ومسك له عصايا ولا خرزانة ولا خرطوم ولا ايد مقشة ولا وقعد يضرب فيه، مات الوالد. لا يقصد الوالد قتل ولده، حتى لو دعا عليه هو قلبه يتقطع من اجل الدعاء على هذا الولد، فلا يقتل به. الملكية قالوا بقى لو قتل بشيء من شأنه القتل، ضربه بسكينة او مسك سكينة ودبحه، راح جاب سكينة من المطبخ ودبحه، يبقى في هذه الحالة ايه؟ هنقتلك أيها الأب بقتلك لهذا الإيه؟ لهذا الولد، لأنك تعمدت وتسببت في قتله. طيب، يبقى ده حتى يجب القصاص قلنا أربع شروط. ننظر لمين الأول؟ للقاتل، يكون مكلف يعني بالغ عاقل. ننظر للمقتول، يكون معصوم الدم والعصمة بأمان أو إيمان. الأمر الثالث يكون مكافئ اللي هو المقتول للقاتل، مكافئ له في ايه؟ في حاجتين، في الدين يعني في الاسلام مسلم زيه، وحر يعني ليس عبد. الامر الرابع الا يكون القاتل والدا للمقتول، يعني أب أو أم. طيب هنيجي بقى نعمل القصاص، يعني ثبتت هذه الأمور الأربعة: القاتل ماله مكلف، والمقتول معصوم الدم، ومكافئ مساوي يعني في الإسلام والحرية للقاتل، وليس أبا أو أما للمقتول. يبقى هنيجي بقى نعمل له إيه؟ نقيم عليه القصاص بقى. يبقى نستوفي القصاص، يبقى برضو في لاستيفاء القصاص شروط أربعة أو شروط خمسة. باقي عشان نستوفي القصاص في شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون صاحب الدم صاحب الحق مكلف، يعني بالغ عاقل. طب إن كان صغير، يعني أب قتل وأولاده صغار، نعمل إيه في القاتل؟ نحبسه لحد ما يبلغ العيال الصغارين دول ويطالبهم بإيه؟ إما بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، يبقى ينحبس. ولذلك يبقى أولياء الدم اللي هم يورثوا في هذا المقتول لا بد أن يكونوا مكلفين، يعني بالغين عاقلين. طب واحد مجنون نفس الحكاية، مش هيقدر يعبر عن نفسه، نقوم نحبس القاتل لحد المجنون ده ما ايه ما ربنا يمن عليه بالشفاء. يبقى بالتالي ممكن يقعد محبوس 20-30 سنة لحد الصغار دول ما يصلوا الى درجة التكليف. الشرط الثاني أن يتفق أولياء الدم جميعا على القتل، يعني نجيب أولياء الدم اللي هم هيورثوا من هذا المقتول ونسألهم، هم 5-6-7، واحد منهم قال أنا مش عايز قصاص، أنا عاوز أعفو عن الدين، لكن الباقي قالوا لنا الإيه؟ طلبوا بالقصاص. يبقى لا قصاص، لأن الشرع برضو بيتشوف لحجة العفو. يبقى لما نيجي في هذه الحالة يبقى لا يقام القصاص على القاتل، وندي الدية، كل واحد نديله نصيبه ممن طالب بالقصاص، نطالبه نديله نصيبه في هذه الدية. الشرط الثالث أن يؤمن حال الاستفاء من التعدي. التعدي يعني ايه؟ لا يتعدى الجرح بمثله، لأن ربنا قال والجروح قصاص، جرح 10 سنتي نجرحه ب10 سنتي، ما نقولش 10 سنتي في واحد كبير تخين يساوي بالنسبة لواحد قصير صغير تساوي، لا ده 2 سنتي في الطويل، يعني 10 سنتي اللي في الطوال دول لما نيجي نعملهم الصغير ونحسب في الدراع نلاقي خد الدراع كله أو نص الدراع. لا، احنا الجروح قصاص، يبقى بنفس المساحة ونفس الحجم، ما نجيش نتعدى نقتل غير القاتل. يبقى القاتل نقول لا سيبوه ده كبير العيلة ولا غيره نقتله واحد بداله، لا، لأن في قول الله تعالى أيضا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، ومن الإسراف في القتل أن تقتل غير القتل أو تقتل أكثر من واحد. يبقى أبوك مات تقتل قصاده 10، لا، هو نفس بنفس. وكذلك لا تقتل امرأة في بطنها جنين، يعني لو كانت القاتلة المتعدية امرأة وحامل، ده لو كانت زانية والعياذ بالله ينتظر عليها حتى تضع الزنا، تضع الحمل وتكفله ترضعه وبعدين يتفطر وبعدين يقيم عليها الحد. فكذلك لو كانت قاتلة وفي بطنها جنين، طب ما احنا لو قتلناها يبقى قتلنا مع الايه، يبقى هذا تعدي في القتل، تجاوز في القتل، يبقى ننتظر عليها نحبسها بقى لحد ما تولد وترضع او تفطم، وبعدين نعهد بالولد لمن يحضنه وده في الحضانة هناك، وبعدين هي نقيم عليها القصاص. ان يكون الاستفاء بحضرة الحاكم، لازم قاضي حاكم هو اللي يحكم بهذا الامر، عشان ما نعملوش احنا بيننا وبين بعضنا نقوله خلاص فلان قتل نعمله جلسة عرفية ونأجله بيه، لانه لابد ان يتأكد الحاكم انه ده قتل وعمد وعدوان وتوفرت فيه شروط القصاص. ان يكون القتل بآلة حادة، وده ذهب اليه الحنابلة بعض الفقهاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه: لا قود الا بالسيف. لذلك في دول الخليج في السعودية بيقتل بالايه؟ بالسيف. عندنا هنا شنقر عشماوي بقى الشنق، لكن جمهور الفقهاء نظر الى انه ايه؟ يقتل القاتل بمثل، لان ده القود والقصاص، بمثل ما قتل به. يعني لو ضربوا بالرصاص يبقى القود والقصاص نضربه بالرصاص، ضربوا بالسيف ضربوا بالسيف، ضربوا بمطوة ومات يضرب بمطوة وموت، يبقى عايزة بقى عشماوي يكون متدرب على انواع الايه؟ القتل كلها عشان يؤدي هذا الامر. ودليلهم ايه؟ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس جارية بحجر، يعني مسك حجر وخبط به رأس الجارية، او مسك دماغها وقعد يخبطه في الحجر لحد ما ماتت الجارية، فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم فامر برد رأسه كما رد رأس الجارية، يعني خبط دماغ البعيد في الحجر لحد ما يقتل ويموت هو كده. اذا كان بقى وجب لك ايها المسلم القصاص، فانت مخير بين القصاص اللي هو القود، وبين الدية، وبين العفو. وده الحديث اللي قلناها قبل كده، ولقول الله تعالى: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وقال سبحانه: فمن عفا واصلح فاجره على الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا: ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله بها عزا. طيب اذا اختار، ننبه على بعض الامور. اختار ولي الدم القصاص، قال انا ما هو في حموتها ساعة ما انقتل يبقى عايز قتل بقتل، اختار القصاص، يبقى له ان يعدل الى ايه؟ الى الدية بعد ما العملية تهدى شوية. يقول انت تاخد ايه من راسه يعني لما ينقتل؟ ما تاخد لك دية، من الحالة تعبانة وجوز العيال ولا ابني لك بيت ولا مثلا، يبقى له ان يعدل عن القصاص الى الدية. لكن العكس بقى، لو اختار الدية هل له ان يعدل الى القصاص؟ لا، خلاص ما يعدلش للقصاص. طب اذا مات القاتل يبقى ولي الدم له ايه؟ الدية. ما هو القاتل مات يبقى له الدية. ما يقولش الدين واحد بدل ابوه كل مات او اخوه كل مات قتله، لا، لانه لا يقتل غير القاتل. طب ولو جنى واحد على القاتل فقتله عمدا، يعني واحد شخص تالي قاتل نمرة اثنين جنى على القاتل الاول فقتله، ينتقل حق ولي الدم من القاتل الاول الى رقبة القاتل التالي، يقول له انت بقى بقيت تبعي، انا اللي اطالب بالقصاص او الايه؟ او الدية، لانك انت قتلت الراجل القاتل اللي قتل ابويا او اخوه. في آية بقى اللي احنا ذكرناها في آية المائدة: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، ادي الجناية على النفس، والعين بالعين، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، ادي الجناية على الاطراف، والجروح قصاص، ادي الجناية اللي هي جناية الجروح. يبقى معنى الجناية على الأطراف: تعدى شخص على آخر فقع عينه، قطع أنفه أو أذنه، قطع له إيد أو رجل، يبقى دي جناية على الأطراف. أصابه بجرح يبقى هذه فيها القصاص أيضا. ونفس الحكاية الجناية على النفس بشروطها، متى يجب القصاص؟ بشروط اللي احنا ذكرناها هناك، وشروط استيفاء القصاص هي نفس الموضوع في الجناية على الأطراف والجروح. نعم، يعني لو كان تعمدا يبقى الفقه والشرع يقضي أيضا بالقصاص، أي بالقود من الرامي اللي رمى ميت نار على وجه واحد وأصابه في وجهه بالتشوه والعهات المستديمة، يبقى الشرع يقضي بأن يفعل به، لأن معنى القصاص أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمدني عليه، يبقى هيترمي في وش البعيد نار ايضا مية نار علشان يبقى بنفس العاهة ونفس التشوه اللي احدثه لزميله او لاخيه المسلم. لكن بيزيد بعض حاجات هنا بقى في شروط القصاص في الاطراف. يبقى اولا احنا قلنا هناك يؤمن من الاعتداء والجور والتعدي الزيادة، يعني ان يكون القصاص ممكن لانه في حاجات معينة ما يمكنش فيها القصاص، زي في الشجاج بالنسبة للرأس او الوجه، في حاجات معينة ضربات معينة لو جينا نقص ممكن يكون انت دماغك نشف والضربة اللي اتقبضت فيها ما اثرتش في الجو، لو عملنا نفس الضربة في دماغ القاتل ربما تكون العظم او الرأس اخف تقوم تصيبه بضرر اكثر. ان يكون العضو بقى اللي هيقتص منه مساوي في الاسم والموضع لنفس العضو، يعني الايد اليمين بالايد اليمين، العين اليمين بالعين اليمين، ما نجيش واحد قطع دراع اليمين لواحد نقوم نقطع له دراعه الشمال، او فقع عينه السليمة نقوم ناخد عين العورة مكانها، لو هو اعور مثلا يبقى عين سليمة اليمنى بالعين السليمة اليمنى، لو العين القاتل بقى والجاني اعور نقول له والله انت ليست هناك مماثلة في الطرفين او في العضوين يبقى لك الايه الدية، وسيأتي طبعا بيان الدية بالتفصيل. في حاجة اسمها سراية الجناية مضمونة وسراية القود غير مضمونة. يعني ايه؟ يعني المجني عليه ساعة ما ضرب او قطعت يده او جرح هل يقتص مباشرة من الجاني؟ لا، لابد ان ننتظر حتى ايه يبرأ، لان ربما لما اتقطعت الايد او الجرح الجناية تسري لبقية اليد او الذراع كلها، وربما يسري اثر الجناية فيموت الشخص المجني عليه. يبقى لما نيجي نقتص من القاتل نقتص بقطع اليد ودي الاصل، ولا نقتص بقتله بالكامل بقى؟ يبقى لمعنى سراية الجناية مضمونة، الجناية اي اثر لها في الجسم هيترتب عليه ان احنا ننتظر لحد ما يبرأ ويشفى. والله ان برأ على جزء معين كان قطع ايده الكف فصارت الجناية الى نهاية الزراعة ثم برأ، لما نيجي نقتص نقتص بقطع اليد ولا بقطع الدراع كله؟ الدراع. طب مات يبقى نقتص منه بالقتل، انما سراية القود غير مضمونة. لما جينا نقتص منه هو اتقطعت ايده وبرأ على هذه اليد خلاص هي دي المقطوعة، جينا نقطعها فصارت الجناية الى الجسم كله فمات هضر مع السلامة خلاص، يبقى لا ضمانة للقود لكن الضمان يكون لايه للجناية نفسها، وبالتالي لابد ان ننتظر حتى يبرأ، لانه برضو في حديث يدل على انه لا يقتص حتى يبرأ المجني عليه. لو جماعة تمالأوا على واحد وقتلوه يقتل به، يبقى تقتل الجماعة بالواحد، لان في سبعة اشخاص من اهل صنعاء تمالأوا اتفقوا على قتل واحد وقتلوه فسيدنا عمر قتلهم به، لانه لو قلنا انه لا تقتل الجماعة بالواحد نتجملوا بعض بقى، يبقى انا عاوز اقتل واحد تعالى يا شيخ منزل تعالى عصام نقتله فلان ونجملك ان شاء الله في اللي جاي، وكل ثلاثة او اربعة يروحوا يتفقوا ونشتركوا في الدية او ندفعوا الدية مناصفة او مشاركة بيننا. لكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه اهل صنعاء جميعا لقتلتهم به، وكذلك دي على النفس. طب وعلى الاطراف لو جماعة كده هم جايين وقالوا بقى يلا بينا نقطع له ايد ورجل ولسان واتفقوا الثلاثة ومسكوه قطعوا للبعيد ايد ورجل ولسان، نمسك الثلاثة نقطع لكل واحد منهم ايد ورجل ولسان، يبقى نقطع الثلاث ايدي وثلاث ارجل وثلاث ألسن، يبقى ما نقولش بقى. انما لو تميزت ضربات كل واحد ده قال علي الايد انا هقطعها وانت عليك اللسان وانت عليك الرجل، يبقى نقطع من كل واحد مثلما فعل بالمجني عليه. وبالتالي باقي. طيب، وبالتالي يتبقى لنا بقى الحديث عن الديات. يبقى تحدثنا عن القصاص في النفس، قصاص في الأطراف، قصاص في الجروح. لكن الجروح والقصاص فيها هيأتي له حديث بنوع من التفصيل شوية، لأنه الجراحات دي حتى الفقهاء تحدثوا عنها فقسموها أقسام، وقالوا في حاجة اسمها الدامية والخارصة والجائفة إلى آخره، وفيه جراحات في الرأس تسمى الشجاج. يبقى الدية برضو، دية النفس كلها لها دية، دية كل عضو من الأعضاء له دية مقدرة في الشرع. فحديثنا إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية عن الديات وأنواع هذه الديات، والدية المغلظة أو المخففة، والكفارة التي تلزم القاتل في شبه العمد أو في الخطأ، والحكمة من هذه الكفارة. ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الشرور والآثام، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.